الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذكرنا هناك في المحاضرة الماضية شروط الجهاد، وذكرنا بأن الجهاد والقتال هذا عبادة، صحيح؟ والعبادة لابد لها من شرطين: حسن النية وحسن الاتباع. فإذا كان الجهاد عبادة لأن الله أمر به، فالعبادة لابد لها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. فلو أنه قاتل مخلصا لكن ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكان الجهاد باطلا، ولو قاتل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه يريد الشهرة لكان الجهاد باطلا. الرجل يقاتل يا رسول الله يريد الأجر والذكر، قال هو في النار. فذكرنا هناك المحاضرة الماضية شروط الجهاد، بأن هذا له إيه؟ بأن هذا له شروط. ذكرنا واحد: الإمام، صح كده؟ الإمام. عايزك تحفظ هذه المسائل، هذه المسألة. لابد من القتال وراء الإمام، عدلا كان أم جائرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ها يا عم، حديث البخاري: الإمام جنة، ستر يقاتل به، يقاتل من ورائه. واضح هذا؟ الشرط الثاني القدرة، وهذا استفصلنا فيه، وذكرنا حديث عيسى عليه السلام، واضح؟ وذكرنا مسألة خالد بن الوليد. الأمر الثالث وضوح الراية. دلوقتي ممكن يروح ما يعرفش رايح فين، ده أصلا تحت 300 راية. أربعة، ها، ذكرنا الإمام، ذكرنا القدرة، ها، ثلاثة وضوح الراية، أربعة أن الجهاد ليس مقصودا، نسيته، أن الجهاد ليس مقصودا، ده أهم شيء، ده أن تفهم أنه ليس مقصودا لذاته وإنما هو لغيره. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقاتلهم في مكة؟ وإلا فلماذا خالد بن الوليد رضي الله عنه رجع بالجيش ولم يقاتل في مؤتة، صحيح؟ وإلا فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجعوا ولكم نصف تمر المدينة في الأحزاب، صح الكلام؟ إذن علم أنه لا يراد لذاته وإنما هو لغيره لإقامة دين الله عز وجل. فكيف تفعل وأنت تهدم، وأنت بتهدم دينه به؟ واضح الكلام كده؟ قال هنا رب العالمين جل جلاله: قال وقتلوهم حيث ثقفتموهم. أنا ذكرت لك الشروط كي تفهم ما معنى وقتلوهم. إذن وقتلوهم هذه ينبغي أن تفهمها على مقتضى الشروط الماضية، تفهمها على الشروط الماضية. وقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما معنى حيث ثقفتموهم؟ تشمل ثقفتموهم أي حيثما ظفرتم بهم. اثنين، حيثما غلب عليكم القرائن والظن القوي بأنكم تستطيعون أن تظفروا بهم بغير نكاية فيكم. والمسألة دي مرجعها لمين؟ للإمام. وقتلوهم حيث إيه؟ حيث ثقفتموهم. فالإمام رأى مثلا بأن هذا الوقت وقت إيه؟ قتالهم. هم الآن ضعفاء، هم الآن مش عارف، ما عندهمش أكل، قطعنا عنهم الغذاء، قطعنا عنهم كذا، فهنا محل قتالهم. الوقت ده ليس محل قتالهم، واضح؟ إذن حيث إيه؟ رأى القرائن ونظر نظرة بأن هذه القرائن القوية نستطيع فيهم أن تكون الغلبة لنا، فهنا إيه؟ وقتلوهم حيث ثقفتموهم. طب إذا لم تكن الغلبة لك، الجواب لا تقاتل. يبقى علم من الآية أن القتال ليس مقصود لذاته، لأنه ما قال على الإطلاق، وإنما قيد، وإنما وقتلوهم وسكت، لا، حيث ثقفتموهم، أي حيث ظفرتم بهم وغلبت المظنة بأنكم تقاتلوهم وتكون النكاية فيهم. وفسرها الصحابة، فسرها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم في الحديبية، صالحهم في الحديبية، وما هي إلا سنوات ثم فتح النبي مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الوقت إيه؟ هم ضعفاء فيه، لأن كبارهم قادتهم دخلوا الإسلام. لماذا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا هنا؟ وضح كده، وقتلوهم حيث وقفتموهم. لما علم خالد بن الوليد أنه هنا ما يستطيع النكاية فيهم، فعمل الحيلة ورجع. قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ الراية سيف من سيوف الله، فتح الله عليه، مع أنه رجع بالجيش. يبقى معنى كلمة حيث ثقفتموهم تفيد القاعدة الأصولية بأن القرائن القوية تكون مقام النص، وأن الأحكام تكون بالقرائن أيضا، بالقرائن الظاهرة. واضح؟ 2، أفادت الآية القاعدة الأصولية بأن الحكم هنا رجع إلى عرف الإمام، لأنه بيختلف من قتال وقتال، ومن دولة ودولة، ومن جنود وجنود، صح الكلام؟ يبقى هنا ردا الله عز وجل الأمر إلى مين؟ إلى الإمام حيث ثقفتموه. ولو كان الجيش ليس له إمام لكان هناك فوضى، زي الأوتوبيسات بتاعت الجماعات الإخوان لما حبوا يروحوا تل أبيب، مفهوم؟ الشاهد هنا وقتلوهم حيث ثقفتموهم. يبقى أخذت منها 1، القاعدة الأولى ماذا؟ بأن ثقفتموهم يؤخذ منها بأن القرائن القوية تكون مقام النص. 2، بأن الأحكام تكون على القرائن، لا يشترط أن يكون نص معين. 3، بأن الحكم يرد إلى العرف، إلى الإمام نفسه، فهو الذي ينظر. وهنا يلج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، اجتهد فأخطأ له أجر. ينظر هنا، يدخل هنا تحت أمر الإيه؟ أمر الاجتهاد. واضح الكلام؟ هذا معنى وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، قال عبد الله بن عباس. الفتنة هنا الشرك، والشرك بمعنى أنهم حينما كانوا يريدون أن يدخلوكم في كفرهم أعظم من قتالكم إياهم، لأن بعض الناس قال كيف نقاتل أعمامنا أقاربنا إلى آخره، فقال حينما كانوا يريدون إدخالكم في الكفر أعظم من قتالكم إياهم، قال والفتنة أشد من القتل. اسمع القاعدة الآتية، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يبقى هنا إيه؟ الأصل أن القتال في الحرم هذا حرام، الأصل أن القتال في الأشهر الحرم هذا حرام، لكن إن قاتلوا واعتدوا وتعدوا فهنا إيه؟ يقابلوا بالمثل، يقابلوا بالمثل. ومن هنا تفهم أن الشيء الحرام، الشيء الحرام إذا اعتدى إنسان على حرمة المال أو على حرمة النفس، فإذا اعتدى على حرمة النفس هنا فالأصل أن قتله حرام، لكن إن اعتدى بالقتل هنا إيه؟ هنا يقتل، صحيح؟ إن اعتدى مثلا بضرب ما فهنا يضرب بالمثل، مع إن الأصل الضرب حرام. التمثيل، تمثيل بالجثة حرام، التشويه يعني التشويه هذا حرام، كما في حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا شيخا ولا تهدموا بيتا ولا تقطعوا شجرة ودعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له ولا تمثلوا، ولا تمثلوا يعني لا تشوهوا، قتلت ما تشوهوش. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام واضح سمى لأعين الراعي، سمى لأعين الذين قتلوا الراعي، هذا في حديث أنس في الصحيحين، قال: جاء قوم اجتووا المدينة، يعني اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا بطننا وجعان، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إبل النواضح، قال: اشروا من أبوالها وألبانها، قال لهم: روحوا في المكان الفلاني وقولوا لراعيها إن رسول الله يقول لك أن نأذن في شرب أبوالها وألبانها. ذهبوا فقتلوا الراعي وسملوا عينيه، مش قتلوه بس، لا ده قتلوه ايه، خزقوا عينيه يعني، خلاص كده، واستاقوا ابل النبي اجمع، واضح، سرقوا الايه الابل. انا يا انت جاي شوف جزاء المعروف، استاقوا الابل اجمع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل قال: وصباحا وصباحا، لما تتقال يبقى فيه كارثة وقعت، فأرسل النبي في إسرهم جابوهم وبالإبل، وسمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم كما فعلوا بالراعي. شوف أنس بيقول ليه، وسمل النبي إيه أعينهم كما فعلوا به بالراعي، ثم تركوا في الصحراء والرمضاء يستسقون فلا يسقون، يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، حتى ايه، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى، لكن ده الاصل، لكن هنا في عارض، هنا في ايه، هنا في عارض. اذا لا تمثل ابتداء، لا تمثل ابتداء، لكن ان فعل يفعل، واضح الكلام كده، ان فعل ايه يفعل. لذلك انظر الآية التي ستأتي، قال: فإن قاتلوكم فقتلوه كذلك جزاء الكافرين. قال: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا، قال ابن عباس: فإن تابوا، فإن انتهوا يعني تابوا، لأنه قال بعدها غفور رحيم، وغفور الرحيم اسم الغفور واسم اسم الرحيم، يقتضي أنهم تابوا فغفر ورحم، هذا معنى كلمة فإن انتهوا. لكن إن انتهوا لانتهاء الترك المجرد هذا لا يستلزم منه، فتأخذ منها قاعدة في غاية الأهمية، أن الترك المجرد ليس بتوبة. شفت ابن عباس بيقول ايه؟ فإن انتهوا، يعني ما هو ده إشكال هنا، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، طيب فإن انتهوا يعني تركوا قتالكم، فكيف يغفر ويرحم لمن لم يتب؟ صحيح الكلام؟ إذن سياق الكلام يبين أن الانتهاء بمعنى التوبة، ليس الانتهاء الترك المجرد. يبقى تأخذ منها قواعد، القاعدة الأولى أن فهم الآية، هذه من قواعد أصول التفسير، أن فهم الآية لابد أن ينظر للسابق واللاحق عشان تفهم المراد، ودي من جملة العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. واضح؟ فمفهوم الآية لابد فيه من النظر في السابق والسابق واللاحق، هذه في غاية الأهمية كي تفهم المراد من الآية. شوف السابق واللاحق. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. طيب غفور رحيم وما تابوا، ها؟ هذا ما يصح لأنه يعارض أصول الشريعة. لذلك قال ابن عباس إيه؟ فإن انتهوا يعني فإن تابوا، تابوا. مهمة دي أول شيخ محمد، صح؟ القاعدة الثانية أن ترك الحرام تركا مجردا لا يعد توبة. الترك ليس توبة، هذه مهمة جدا. الترك ليس توبة. كان بيروح الكنائس وبطل يروح كنائس، دي توبة؟ كان بيروح موالد وبطل يروح موالد، دي توبة؟ كان بيمشي مع البت ومش عارف بيعمل ايه وبيروح فين والكلام ده وساب، دي توبة؟ لا. كان بيشرب خمرة ومخدرات وترك، دي توبة؟ لا، ده عشان غليت، ده عشان غليت. الترك ده توبة؟ لا. كان عمال يتهري حلاوة المولد، حمصية وسمسمية وبلاوي زرقاء، عمال ياكل ليل نهار، ترك حلاوة المولد، غليت. إقبال الناس على حلاوة المولد السنة دي 5%، 5%، 5%. من عدة سنوات كان 300%، 3 أضعاف. فهمت كده؟ 5%. ساب بقى، ترك خلاص. طب تركت ليه؟ قال لك والله كلامهم صحيح، دي بدعة. قال له يا أبي عايزين، أبي إيه يا بابا؟ عايزين حلاوة المولد. هذه ضلال، اتق الله. حلاوة المولد تخالف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما احتفلش بالمولد، ولا الصحابة احتفلوا بالمولد، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. عايزنا نحتفل بالمولد؟ لا. طب ما انت كنت بتحتفل، تحتفل بيه، استغفر الله وتوب إليه. سبع عشان ايه؟ غليت. فالترك المجرد ليس توبة، ليس توبة. كان بيروح مظاهرات وبيخرج في اعتصامات وما فيش إضرابات اللي معاها، وإن كانت الإضرابات أقل من المظاهرات، عشان الإضرابات إيه؟ ممكن الإضرابات دي مثلا عن أكل وشرب فمش ملائمة شوية، لكن بيروح مظاهرات ويطلع في أي ثورة وأي جمعة أنا معاك. ساب وما ينفع، تركوا المظاهرات والثورات دي ليه؟ ما ينفعش، ما هروح أنا هيموتوني. قال لا، طب أنت مش عايز شهادة؟ أنت مش عايز شهادة؟ فهم؟ فترك. الترك ده إيه؟ ليس توبة، ليس توبة. كان مع الجماعة الفلانية وترك، الترك ده ليس توبة. افهم المسألة دي في غاية الأهمية. ابن القيم اتكلم فيها في باب التوبة في مدارج السالكين، وانا عملت محاضرة اسمها توبة المبتدع، وعملت خطبة جمعة اسمها توبة المبتدع وتوبة العاصي. ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك فمن تاب من البدعة فيلزمه الندم والعزم وأن يوالي السنة وأهلها وأن يعادي البدعة وأهلها، يوالي السنة وأهلها ويظهر العداوة للبدعة وأهلها. اسمع، إلا الذين تابوا. كلمة تابوا دي تحتها الندم، العزم على عدم الرجوع، خلاص كده. إلا الذين تابوا وأصلحوا، أي أصلح ما كان يفسده. كان في بدعة وعمال يدعو الناس إلى بدعة، لا، لازم تصلح ده. واللي انت كنت بتطلع على المنبر تقول لهم يا جماعة اتبعوا جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، عليكم بالجماعة الإسلامية، تطلع على المنبر وتقول لهم كل هذا ضلال مبين، وهذه الجماعات كلها فرق مبتدعة ليست من سنة النبي في شيء، وتبين السنة وتبين البدعة. الذين إيه؟ أصلحوا. لو كان بيكتب واضح يصلح ما كان يكتب، إلا الذين تابوا إيه؟ وأصلحوا. لو واحد بيمثل بيمثل في أفلامه ومسلسلاته ومش عارف إيه وترك، ترك ليه؟ مثلا الفلوس مش عاجباه، أو هو مرض، أو هو كبر، أو هي عيت. مغنية ومغني ترك، كبر خلاص صوته خنشر بقى ولا كلام ده، وساب الكلام ده كله ما منفعش، ترك. الترك ده ليس، فمن الجهل أن تقول فلان ترك، غلط. الترك المجرد ليس بتوبة. محمد حسن لما حب يخدع الجهلة بعد المظاهرات ومش عارف ايه واكتشف امرهم، حب يروح مسجد الحصري ويشرح لي اصول السنة للامام احمد، فهمني؟ فلما الجهلة بقى يشوفوه اصول السنة للامام احمد، خلاص ده ايه، تاب ورجع واناب الى الله عز وجل. وانا عشان كده ما كملش، لما يجي عند ولا نرى الخروج على ولاة الامور هيشرحها ازاي دي، وهو اللي كان بيقول انا نازل انا وام احمد، ونزل هو وام احمد واحمد في التحرير، هيشرحها ازاي؟ لكن هي بس ايه اول كم محاضره، عشان ايه ده بيشرح اصول السنه لام احمد وساب مش عارف ايه. في واحد يقول لك انا سبت والله الجماعه الفلانيه وسبت الجماعه، طب سبتها ليه؟ مهم جدا، سبته ليه؟ لذلك في علم الاصول تعريف الحرام ايه؟ ها؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والالزام، يساب تاركه امتثالا، حط تحتها مليون خط، امتثالا. فتركها ايه؟ امتثالا، امتثالا لأوامر الشرع وتوبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه. شفت الثلاث قيود دول؟ فأولئك أتوب عليه. يبقى هنا توبة اللي تحتها الندم والعزم على عدم الرجوع، ومعها الإصلاح، ومعها البيان. البيان، طب إيه الفرق بين الإصلاح والبيان؟ الإصلاح خاص بما أفسدته، واضح الكلام؟ الإصلاح في الإيه؟ في الفساد. يعني كان في بدعة، كان في بدعة، فهنا تصلح هذه البدعة. والبيان أن تبين أوامر الشرع، فالإصلاح ما كان في الحرام، والبيان ما كان في الأوامر. فالإصلاح ما كان في الشرك، والبيان ما كان في التوحيد. فالإصلاح ما كان في البدعة، والبيان ما كان في السنة. فالإصلاح ما كان في المعصية، والبيان ما كان في الطاعة. أصلحوا وبينوا. يبقى مش تقول إيه يا جماعة السنة كذا، قال طب والبدعة اللي كنت بتعملها، فهم؟ لما جي مثلا يجي رسلان أو غيره كان بيقول لك إيه، يقول لك هذا اللي ليس بخروج أو مش عارف إيه وكلام ده، فيجي جماعة يقول لك إيه، يقول لك بس هو بيشرح كتب السنة وبيقول أدي شيخ الإسلام ابن تيمية وأدي فلان وأدي فلان، ولا نرى الخروج على ولاة أمرنا وإن جاره. ده اسمه بيان للسنة لكن ليس إصلاح للبدعة. وصلت؟ وصلت. ده بيان للسنة، فهو حب يخدع الناس لكن ليس إصلاحا للبدعة، ده اسمه بيان للسنة. زي عادل السيد لما كتبت التأصيل، الرد البناء على تأصيل عادل السيد للإرجاء، واضح؟ ودوله الرد والناس فرغوه ودهوله، واضح؟ وراح عمال يلف يقول لأبو يحيى بيرد علي أنا مرجئ، أنا مش عارف إيه، أنا مرجئ إيه، أنا مرجئ، أنا مرجئ. الله ما ترد الكلام، إيه أنا مرجئ، أنا مرجئ. عمل إيه؟ راح شرح بدأ يشرح فيه في الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان يزيد وينقص مش عارف إيه والأعمال من الإيمان الله ما هو ده اسمه إيه بيان للسنة لكن عليك إنك تصلح البدعة اللي أنت بتعملها دي اللي أنت بتعملها هذه بدعة وده باب طويل لكن الشاهد إيه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يبقى هنا التوبة لابد لها من هذه الأمور أما الترك المجرد ليس بإيه الترك المجرد ليس بتوبة ليس بتوبة ليس معنى أنك تركت أنك تبت ممكن واحد يتجوز وخلف خلاص وكان خاربها قبل الجواز زي بيقولوا كده خارب الدنيا خالص مصايف يا مؤمن وبنات بلاوي سودة بني عافينا وعافي المسلمين المهم اتجوز وساب المسألة دي تركها ليه ولا خلاص بقى انشغلنا بقى الجواز والعيال يبقى تركها عشان كده لكن ليس لله فلو تركها لهذه العلة يوم القيامة يسأل عنها ما تاب منها هذه مهمة جدا ما تاب منها يبقى عنده 60 سنة و 70 سنة كان بيشرب زمان مخدرات وبيشرب خمرة ومش عارف وساب ليه خلاص يا ابني بقى الدنيا مشاغل الله طب لو ما كانش فيه مشاغل يبقى الترك ده ما كانش لم يكن لله راجع بقى ذكريات حياتك اللي انت سبته ده كان لله ولا عشان انشغلت خلاص بقى بقينا نشتغل بقى ومشينا في الطريق المستقيم فهم وسيبنا بقى القصص اللي فاتت دي لا افهم الترك ده انت تحاسب عليه امام رب العالمين امام رب العالمين ليه لان الترك لم يكن مجرد لم يكن لله وانما كان تركا مجردا اذن الترك المجرد ليس بتوبه واضح كده يبقى هنا قال فان انتهوا يعني فان قال ابن عباس فان تابوا فان الله غفور رحيم قال سبحانه وجل جلاله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إذن هنا القتال واحد ليس مقصودا لذاته اثنين إنما المراد به نفي الفتنة والشرك فقتال الخوارج حتى لا يكون فتنة ألا وهي البدعة وقتال المشرك الحربي هذا حتى لا تكون فتنة الشرك واضح الكلام يبقى هنا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يبقى علم أن الجهاد ليس مقصدا لذاته وإنما لغيره روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر حينما جاءه في فتنة أمر الزبير فحينما جاءه أقوام وقالوا له أنت ابن عمر ولا تخرج وإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حينما قام الحجاج على أمر الزبير وتغلب عليه قالوا له الآية دي خد بالك بيقولوا له إيه الآية التابعين قالوا الكلام ده وليس خد بالك قبل ما أذكر الآية دي في الهامش ليس كل ما كان تابعي كان على منهج السلف ليس كل ما كان تابعي كان على منهج وإذ أن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب كانوا بعد الصحابة صحيح وإنما التابعي كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها من اتبع النبي والصحابة على ما كانوا عليه من قول وفعل واعتقاد وترك فهمت يعني كلمة تابعي أي كان متابع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس كل ما كان في هذا القرن اللي بعد الصحابة على طول كانوا إيه أتباعا لا أم علي بن أبي طالب قاتل مين فقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني القرن يعني الجيل هذا الكلام عام يراد به خاص، ليس عموم على عمومه، لأن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مشركين ومنافقين في المدينة، صح الكلام ولا لا؟ فيجي واحد مستشار أهو عنده السرطان دلوقتي، ربنا ياخده وأمثاله، بينكر السنة، منكر للسنة وشيعي ويبغض الصحابة، قول زي ما أنت عايز، طالع يقول إيه؟ ومما يؤكد على أن البخاري يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني، مع أن في قرنه كان فيه مشركين وفيه منافقين، ثم الذين يلونهم، مع أن فيهم من قاتلهم علي بن أبي طالب، وفيهم من قاتلوا عثمان، فازاي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم؟ أهو أنت لو مش فاهم أن العموم هنا يراد به خاص، واضح؟ تضحك على الجاهل ده اللي يظن أن كل عموم على عموم، واضح؟ طب إحنا مثلا ده لو جي قعد كده نقول له طيب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس، الناس دول فيهم مين؟ فيهم الرسول والصحابة كمان، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباب، ها النبي كان بيدعو من دون الله، يلا بقى اللي انت هتجاوب عليه هو جوابي عليك، صح ولا لا؟ اللي انت هتجاوب بيه هو جواب عليك. لا اصل الناس هنا مش المراد ده بس، طالما قلنا مش وجبنا وقصص دي خلاص، مش المراد يبقى مش المراد، خلاص اللي انت هتقوله قوله بقى. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خلاص كده. يبقى هنا العام يراد به ايه؟ خاص. لما أتوا فبيحتجوا على عبد الله بن عمر بايه؟ بالآية، بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ابن عمر خد بالك الآية دي كانت في مين؟ أنا عايز بس ايه اللي كان مستقر عندهم، اللي كان مستقر عندهم بس، ان الآية دي كانت في مين؟ لكن هنا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، هو كان الذين قاتلوا عبد الله بن الزبير كفرة مشركين؟ لا، يبقى جعل الآية احتجاجا بالإيه؟ ممتاز، أنزل العلة. فاكرين الفرق بين إنزال الحكم وإنزال العلة؟ فأنزل هنا العلم. رد عليه عبد الله بن عمر قال أبي الله تعلمني ديني؟ قال أنت هتعلم الصحابي، يعني أنت جاي عشان تعلم صحابي تقول له قاتلهم حتى لا تكون فتنة، بيقول له أبي الله تعلمني ديني؟ ده ابن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر الذي ضرب به المثل بالاتباع، يقول له أبي الله تعلمني ديني؟ وهنا في مثل هذه المواطن ممكن الشدة، ممكن الشدة. عبد الله بن عباس كما عند الإمام أحمد وله أصل في صحيح الإمام مسلم، كان هناك من يشتد عليه في الكلام، مش عارف إيه كذا وإيه كذا وإيه كذا، فدخل فصلى فجعل التعقيب، واضح؟ فجعل التعقيب في أمر الصلاة، فرد عليه وقال كيف تفعل مثل هذا؟ قال إنما فعلته ليراني أحمق مثلك فيسألني فأجيب عليه. يقول أنا عملت كده عشان واحد أحمق زيك يسألني وأقول له أرد عليه. فعبد الله بن عمر قال أبي الله تعلمني ديني؟ إنما قاتلنا مع رسول الله حتى ما كانت فتنة، محى الله خلاص الكفر، حتى ما كانت فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون الفتنة. خد دي بقى نزلها على بتوع المظاهرات والثورات، مش هم بيخرجوا عشان يشيلوا فتنة بزعمهم، صح كده كلام؟ اهم قاتلوا حتى كانت ايه؟ فتنة، حتى كانت فتنة. حتى كانت فتنة. هم لو كانوا يعرفوا ان هم يتلموا في المعتقلات ولا يحصل لهم كذا ولا يحصل لهم كذا ويحصل لهم كذا كانوا خرجوا؟ لا، اهو اللي قتل اللي قتل السادات رحمة الله عليه قال لهم ايه اول ما خرج، بيقولوا احنا لو اعرف ان قتل السادات هيجيب مبارك ما كنتش قتلته. شوف شوف بيقول ايه، لكن شوف بس كلامه، شوف بس ما اخذ كلامه، شوف ما اخذ كلامه، شوف بيقول ايه. هكذا الجاهل اعمى اصم، لا يستفيق الا اذا كان تحت القطار، لا بيسمع ولا شايف. فابن عمر بيقول له ايه، بيقول له قاتلنا حتى ما كانت فتنة، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. شفت الرد؟ لما جلس عبد الله بن عمر مع أبنائه في صحيح الإمام البخاري، جمع أبنائه، قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، وإنه يرفع للعبد يوم القيامة لواء يسمى لواء الغدر، فأما إنه إذا قام رجل منكم على هذا، مع إن ده جيب الغلبة وتغلب، أما إنها الفيصل بيني وبين هقطعه. طب صحيح الإمام البخاري، شو عبد الله بن عمر بيقول لهم إيه؟ بيقول لأولاده جمع عيلته الأصل أن إيه؟ قال بايعوه بايعوه، أما إنه من لم يفعل فإنها الفيصل، الهجر، الهجر هنا هو واضح كده. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا فلا عدوان إلا على الظالمين. الانتهاء الثاني بخلاف الأول، اسمع الكلام، الانتهاء الأول فإن انتهوا فإن الله، أحكام القتال اهي، يعني انتهوا انتابوا خلاص الله غفور رحيم. الانتهاء الثاني يعني كفوا عن القتال خلاص، ما قال هنا غفور رحيم، وإنما قال هنا إيه؟ فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني إن انتهوا طائفة منهم فانتهوا وكف عنهم، وإن اعتدت طائفة أخرى منهم يبقى دول ظالمين قاتلوهم. ما قالش هنا غفور رحيم ليه؟ يبقى الأولى رجوع بتوبة، ترك بتوبة، الثانية ترك لغير توبة، وإنما رأوا مثلا الجيش المسلمين أكثر، الجيش المسلمين لا ده احنا هنتغلب أي شيء فترك خلاص يا جماعة، ما ليس هناك قتال، يبقى تركوا. قال فلا عدوان إلا على الظالمين الذي تعدى، يبقى تقاتل هؤلاء فلا عدوان. المسألة الثانية أن العدوان في أصله حرام، صح الكلام ولا لا؟ لكن لما اعتدوا ظلمة ها قال فلا عدوان إلا على الظالمين، يبقى هنا عدوان بحق ولا لا؟ يبقى العدوان لفظة مشتركة، عدوان بحق وعدوان بباطل، لأنه قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني هؤلاء الظلمة اعتدوا فأنت أيضا إيه؟ تكون عليهم بالاعتداء. إذن الاعتداء قسمان كمثل القتل، كما قال تعالى الذين يقتلون النفس بغير الحق، إذن هناك قتل بحق وقتل بغير العدوان، هناك عدوان بحق وعدوان بباطل، فلا عدوان إلا على الظالمين. قال هنا ننتهي منها، الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إن قاتلوكم في الشهر الحرام قاتلوهم في الشهر الحرام، مع أن الشهر الحرام هذا لا يجوز لي القتال فيه. ما هي الأشهر الحرم؟ واحد ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، ورجب ومضر، صح الكلام. الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني إن قاتلوكم فيه ها قاتلوهم فيه أيضا. إذن إن قاتلوكم لا تقول أنا لا أقاتل لأن إحنا في الشهر الحرام وما ينفعش وسيبوا نفسكم، لا، الشهر الحرام بشهر الحرام. قال والحرمات قصاص. هنا عام وهنا خاص. هنا عام وهنا خاص. الحرمات جمع حرمة، والحرمة هو كل ما نهى الشرع عن انتهاكه. الحرمة كل ما ينهى الشرع عن أن تنتهكه تسمى إيه؟ حرمة. أنت مثلا مالك لا يجوز انتهاكه، هذه حرمة المال. نفسك لا يجوز أن تنتهك، هذه تسمى حرمة النفس. عرضك لا ينتهك، هذه تسمى حرمة العرض. فقال هنا والحرمات جمع حرمة، بمعنى ما معنى الحرمة؟ كل ما نهى عنه الشرع في انتهاكه، هذا حرام، هذا لا يجوز. هنا ذكر خاص اللي هو القتال في الشرع حرام، ثم أعطى، ثم بين رب العالمين قاعدة عامة، والحرمات قصاص، والقصاص المثل كما قال ابن عباس رضي الله عنه. القصاص الايه؟ المثل. من هنا تفهم مثلا مسألة الظفر. مسألة الظفر قال لك هديك اخر الشهر 3000 جنيه، جينا اخر الشهر واشتغلت كويس جدا فبيديني 1500، قلت له فين 1500 تانيين؟ قال لي معلش بقى انت فاهم وما فيش ومش عارف ايه والدنيا نايمه والقصه دي كلها، وانا قادر ان انا امد ايدي واضح في الصندوق ده ولا المكان اللي فيه المال واخد منه فلوس، هل لي ان اخذ؟ الجواب اخذ حقي 1500، والحرمات قصاص، لان ده حق مال، حرمه المال. فان قلت كيف والنبي عليه الصلاه والسلام قال ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تاخذ من خانك، يقال نعم الخيانه ان اخذ اكثر من حق. انا حقي 1500، ما اخدش اكثر من كده 1500. فيروح ماسك الفلوس، والله عشان انت كده لو روح والله ما سيب لك جنيه في الصندوق. هنا ايه؟ حرام، هذا لا يجوز. هنا بقى الخيانه، هنا الخيانه. لكن والحرمات قصاص. لذلك مساله الظفر هنا، مساله الظفر بالمال هنا الصحيح فيها الوجوب، لان هذا حق مال، الا طبعا اذا ظهر عارض واضح وانت غلب عندك القرائن انه استحدث مصائب كثيره و الى اخره، فهنا بقى ايه؟ يرجع من الامر. لكن والحرمات قصاص، هذا كلام ايه؟ هذا كلام عام، واضح. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فان فعلت ذلك، يعني ان الله مع المتقين، هذه معية ايه؟ معية خاصة، معية خاصة. يبقى مع القتال في وسط كل هذا لا تعتدي، لان الاعتداء مخالف للتقوى. ولو انك فعلت ما امرت به واجتنبت ما نهيت عنه فإن الله ناصرك، فإن الله ناصرك. حتى ولو كانت أمامك الأمور حالكة ظلام، إزاي والنصر يجي منين؟ أنت تنظر بنظرك القاصر، ولكن إن امتثلت للأوامر واجتنبت النواهي فإن الله يوفقك ويعينك وينصرك. هو ده معنى إن الله مع المتقين. لذلك أنت الآن تطلب العلم، أنت لن تطلب العلم، فلا تنظر إلى كثرة أهل البدع، إلى كثرة المشركين، إلى كثرة شبهات الملاحدة، إلى كثرة كذا، إذا كثرت كذا، فإن الله ناصرك إن أنت مضيت على أوامره واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ينصرك من حيث لا تدري، من حيث لا تدري، ويدافع عنك من حيث لا تدري، ويصرف عنك أشياء وأنت لا تدري، ويدبر لك أمور وأنت لا تعرف. لكن الأصل أن تمضي على أوامره، على منهاجه. لذلك انظر قاعدة لكل الخوارج الذين يخرجون في المظاهرات والثورات. فرعون لا يختلف أحد على كفره، صحيح ولا لا؟ قال أنا ربكم الأعلى. لما قال لهم موسى، قال لبني إسرائيل ماذا قال لهم؟ قال لهم استعينوا بالله واصبروا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكل عسى في القرآن حققت، إلا طلاق النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال موسى لهم ايه؟ استعينوا بالله واحد واصبروا. هي هي اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. هي هي هي هي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. هي هي من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر. إذا كان ده استعينوا بالله واصبروا في فرعون, في فرعون, لأن بني إسرائيل لو حب يخرجوا على فرعون هيتبادوا, هيتبادوا. ولو حب أن يقولوا أن ده جهاد وده قتال يبقى ترجع للأصول أن القتال غير مراد لذاته, واضح. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقاتل في مكة؟ فهمت كده؟ يبقى حتى الحاكم ولو كان كافرا, لو كفر